يا ابويا لا جيت لك وين نفسي نادمانا وفي القلب نار تشب وتشعل اشعالي ولدك كان طيب وكثرة احسانا وشرب المرارة وغيرك يشرب الحالي رشا ليرفعك من طاوعة شيطانا صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي صديقك اللي عندك ثالث افوالا وشلون خلاك وقت الضيق لصالي يا ابوي عطفيت رميت روحي باحضانا ونشر الدمعات سجين شاف الاهوالي لا عاد تذكرني الماضي وخلانا وحوش اسمي وحيد جالس الحالي غرت دنياك والايام فوالا ورضيت فالصحبة الحسنة بلا ذالي واغضبت غطوف وضحت بين جيرانا ونزلت راسه خوفي ما مضى علي انت السبب في الخطا وندفع اثمانا اهملتني وانشغلت بجمع الاموال خليتني للهوى وابليس واعوانا يا ربي ارجعني من جال لي جالي اجمع المال واتعب حيلي من شانا قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانا وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا ابويا لا جيت والعينين غرقانا تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي السجن قطع وادي صمت جدوانا وظلنا زوايا عنها موتي يا اشواني تعال يا روح نبض وجدانا لا عاد تشكي وتبكي يا بعد حالي الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا وقررت اخلي الطمع واهتم بعيالي الشخص الواحد المعبود سبحانا ومن رزق تسر كل الاجيالي ونعطي الاهل من فضله واحسانه لا تشغله عن عياله كثر الاعمال